يا أمة الأحرار قد طاب الردى، فلتكسروا الأغلال والأصفادا، ولتنهضوا إن الجنان عزيزة، تدعو الشهيد وتطلب المرتادا. يا أمة الأحرار قد طاب الردى، فلتكسروا الأغلال والأصفادا، ولتنهضوا إن الجنان عزيزة، تدعو الشهيد وتطلب المرتادا. اليوم ودعنا الشهيد بأدمع، وغدا نشيع بالنواح بلادا. قوموا فقد برح الخفاء وأشرعا، أسل العبيد تقتل الأسيادا. في غفلة الأسد الهصور تواثبا، تلك الضباع تمزق الأسادا. كم أرجف المحتل سدة حاكم، لما استطار بغيه وازدادا. يا أمة الأحرار قد طاب الردى، فلتكسروا الأغلال والأصفادا، ولتنهضوا إن الجنان عزيزة، تدعو الشهيد وتطلب المرتادا. نبت العزيز أراك تمرح في الرغى، والخلد كانت للصحاب مرادا. كم كنت تفترش الحصى متلفعا ثوب السماء، وكم خرطت قتادا، ثوب السماء وكم خرطت قتادا. وكتبت من دمك الطهور وصية، وغدت دماؤك للهواع مدادا، ومضيت في كفن الشهادة شامخا، تطوي الزمان وتقهر الأبعاد. وكتبت من دمك الطهور وصية، وغدت دماؤك للهواع مدادا، ومضيت في كفن الشهادة شامخا، تطوي الزمان وتقهر الأبعاد. اليوم تفترش النمارق ضاحكا، والحور يفتن النحور وسادا. جنات عدن صاغها رب السماء، سلقى بها الأجداد والأحقادا. ومحمد يلقاك في أفنانها، وترى بها الصديق والجوادا، تلقى بها الشيخ الجليل ومن مضوا، وترى بها الأبرار والعبادا، وترى بها الأبرار والعبادا، وترى بها الأبرار والعبادا. يا أمة الأحرار قد طاب الردى، فلتكسروا الأغلال والأصفادا، ولتنهضوا إن الجنان عزيزة، تدعو الشهيد وتطلب المرتادا.